قال ربنا جل وعلا في سورة الفجر: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر، فأقسم ربنا سبحانه وتعالى بالفجر، وهو الوقت المعروف وهو الصبح، وسمي بالفجر لأنه وقت انفجار الظلمة عن النهار من كل يوم. وقال مجاهد: يريد فجر يوم النحر وليال عشر. أغلب المفسرين على أنها عشر ذي الحجة والشفع والوتر، فأقسم بكل شفع ووتر. وقال جمهرة المفسرين: الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. فأقسم الله رب العالمين بالفجر وبالليالي العشر وبالشفع والوتر والليل إذا يسر، أي يمضي ويسير مقبلا ومدبرا. يسر إذا سار وذهب، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ والاستفهام لتقرير تعظيم ما أقسم به سبحانه وتفخيمه من هذه الأمور المذكورة. لذي حجر، لذي عقل ولب وحلم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ قوم هود، أو هم عاد الأولى، ويقال لمن بعدهم عاد الأخرى، نبيهم هود. كذبوه فأخذتهم الصيحة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. إرم اسم آخر لعاد الأولى، أو هو اسم بلدتهم، أو هو عاد بن إرم تسمية لهم باسم جدهم. وقيل إرم ذات العماد دمشق، أو هي الإسكندرية، أو هي أمة، وقيل معناه القديمة. وذات العماد ذات القوة والشدة، أو كانوا أهل عمود وخيام، مدنيتهم محكمة البنيان، ذات أعمدة طوال منحوتة. إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثل تلك القبيلة في الطول والقوة. وثمود، يعني وبثمود الذين جابوا الصخر بالواد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ وذكر ما ذكر. وبثمود، أي ألم تر كيف فعل ربك بثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وجاب الشيء قطعه، وجاب الصخرة نقبها. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، ووادي القرى. وفرعون ذي الأوتاد، كان يعذب الناس بالأوتاد الذين طغوا في البلاد. طغوا تجاوزوا الحد بالمعصية والجبروت. ويكون الموصول الذين طغوا، يكون الموصول مرادا به عادا وإرم وثمود وفرعون، وقد يكون عائدا إلى فرعون. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. لونا من العذاب صبه عليهم، جعل صوته الذي ضربهم به العذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. يرى ويسمع ما تقول وتفعل وتهجس به العباد، يرقب أعمال العباد ويحصيها عليهم. والفجر، وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ أقسم الله سبحانه بوقت الفجر وبالليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة وما شرفت به، وبكل شفع ووتر، وبالليل إذا يسري ظلامه ويسري بظلامه. أليس في الأقسام المذكورة مقنع لذي عقل؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر يا محمد كيف فعل ربك بقوم عاد، قبيلة إرم ذات القوة والأبنية المرفوعة على الأعمدة، التي لم يخلق مثلها في البلاد، في عظم الأجساد وقوة البأس ووفرة العتاد، وفرعون ذي الأوتاد. فبين ربنا تبارك وتعالى ما فعل بهؤلاء وبثمود الذين جابوا الصخرة بالواد، كيف فعل ربك بثمود قوم صالح الذين قطعوا الصخر بالوادي واتخذوا منه بيوتا، وبفرعون ملك مصر صاحب الجنود الذين ثبتوا ملكه وقووا له أمره، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد. هؤلاء الذين استبدوا وظلموا في بلاد الله فأكثروا فيها بظلمهم الفساد، فصب عليهم ربك عذابا شديدا، إن ربك يا محمد لبالمرصاد لمن يعصيه، يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. أقسم سبحانه بالفجر وبعشر ذي الحجة ويوم النحر ويوم عرفة وبالليل إذا ذهب وسار، ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير الله. ثم عقب سبحانه على هذه الأقسام بقوله: هل في هذه الأقسام التي أقسمت بها قسم مقنع يكتفي به في القسم أصحاب العقول؟ ثم أخذ يخوف المشركين أهل مكة بذكر قصة عاد إرم، وهي عاد الأولى التي أهلكها الله لما خالفوا رسولهم هودا، وقد كانوا أطول أعمارا وأشد قوة من كفار مكة. وجه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عام قائلا: ألم تعلم أيها الرسول كيف أهلك ربك ومالك أمرك عادا الأولى؟ وهم ولد عاد بن إرم لما كذبوا رسولهم هودا، أنجاه الله ومن آمن معه منهم، وأهلك المكذبين بريح صرصر عاتية. وذكر الله قصتهم في القرآن ليعتبر بمصيرهم المؤمنون، وفعل بثمود وهم قوم نبي الله صالح كما فعل بعاد من الإهلاك، وصفهم الله بأنهم كانوا يقطعون الصخر بوادي القرى وينحتون منه بيوتهم، وكما فعل بعاد وثمود فعل بفرعون حيث أهلكه الله بالغرق لما عصى رسول الله موسى. وصفه الله تعالى بأنه ذو الأوتاد، لأنه كان له أوتاد يعذب الناس بها. ثم أخبر عن عاد وثمود وفرعون أنهم طغوا في الأرض وتجاوزوا القدر والحد في الظلم والعدوان، وأكثروا الأذى والجور والفجور، وعاثوا في الأرض بالإفساد. والفساد يشمل جميع أنواع الإثم، فعاقبهم الله وانتقم منهم أجمعين، وأنزل عليهم نصيبا من العذاب، وتوعد سبحانه الكفار وكل من يخالف أمره ويرتكب نهيه بأنه له بالمرصاد، يرصد خلقه فيما يعملون، ويجازي كلا بعمله وسعيه يوم تعرض عليه الخلائق فيحكم فيهم بعدله. وفي الآيات تعظيم وتشريف للفجر وما بعده، حيث أقسم الله تعالى بذلك، وإذا أقسم الله بشيء فإنما يدل ذلك على عظمته وشرفه. وفيها فضل الليالي العشر من أول ذي الحجة إلى العاشر منه. وفي الآيات أن المخلوق مهما أوتي من قوة ومنعة فإنه لا يمتنع من عذاب الله مع بيان مظاهر قدرة الله في إهلاك الأمم العاتية والشعوب الفاجرة الظالمة، وذلك مستلزم لقدرته تعالى على البعث والجزاء والتوحيد والنبوة، وهذا هو ما أنكره أهل مكة. وفي الآيات الوعيد لمن عصى وتكبر وبغى وتجبر على عباد الله، وفيها أن الله يحصي أعماله ويجازيه عليها. وفي الآيات أنه يجب على الإنسان أن يأخذ العبرة والعظة من هذه الآيات ويبتعد عن الصفات الذميمة التي تضمنتها ونفرت منها، حتى لا يحل به ما حل بهؤلاء القوم الفاسقين. قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما اختبره ربه وامتحنه بالنعمة فأكرمه بالمال والجاه والصحة ومتعه بما وسع عليه ونعمه، فيقول حينئذ: ربي أكرمن بما أعطاني وحباني وأنعم علي. وأما إذا ما ابتلاه بالفقر فقدر عليه رزقه أي ضيقه عليه، فيقول ربي أهانن أي أذلني بالفقر. كلا، لم أبتله بالغنى لكرامته ولم أبتله بالفقر لهوانه، فأخبر أن الإكرام والإهانة لا يدوران مع المال وسعة الرزق، ولكن الفقر والغنى بتقديره، فيوسع على الكافر لا لكرامته، ويقدر على المؤمن لا لهوانه، إنما يكرم المرء بطاعته ويهينه بمعصيته. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان إذا ما اختبره ربه بالنعمة وبسط له رزقه ووسع عليه فيه وجعله في أطيب عيش، فيظن أن ذلك لكرامته عند ربه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما اختبره فضيق عليه رزقه فيظن أن ذلك لهوانه على الله فيقول ربي أهانن. كلا، بل لا تكرمون اليتيم. وهنا التفات من الغيبة إلى الخطاب، فإن الكلام كان قبل عن الإنسان وهذا على سبيل الغيبة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، ثم جاء الالتفات إلى الخطاب: كلا بل لا تكرمون اليتيم. فتوجه إليهم لقصد التوبيخ والتقريع: لا تكرمون اليتيم، لا تحسنون إليه، ولا تعطونه حقه، ولا تحاضون على طعام المسكين، ولا تتحاضون على طعام المسكين من الحض وهو الحث، لا يحث بعضكم بعضا على طعام المسكين. وطعام إما اسم مصدر على إطعام، ولا تحاضون على إطعام المسكين، أو هي اسم للمطعوم، ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما. والتراث الميراث، والمراد به أموال اليتامى الذين يرثونه من قراباتهم، وكذلك أموال النساء، وذلك أنهم كانوا لا يورثون النساء والصبيان ويأكلون أموالهم. وتأكلون التراث أكلا لما، أكلا شديدا بنهم وطمع، وتحبون المال حبا جما، جما كثيرا مع حرص وشره. فقال الله جل وعلا معقبا: ليس الأمر كما يظن الإنسان، بل الإكرام بطاعة الله والإهانة بمعصية الله. وأنتم لا تكرمون اليتيم ولا تحسنون معاملته ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام المسكين وتأكلون حقوق الآخرين من اليتامى والنساء والمستضعفين في الميراث أكلا شديدا وتحبون المال حبا مفرطا. قال تعالى: إن من كان له ربه بالمرصاد كان من الواجب عليه أن يسعى لما يسعده في عاقبة أمره، وعليه ألا يكترث بعاجلته، ولكن الإنسان قد استهوته العاجلة فعكس الأمر فاهتم بالدنيا وبحظوظه منها، فإذا امتحنه الله بالنعمة وسعة الرزق وأكرمه بالمال ليشكر النعمة قال: ربي فضلني وأكرمني، وإذا ابتلاه بالفقر وتضييق الرزق عليه ليصبر فيؤجر قال: ربي أهانني وأذلني، فرد الله عليه هذا الزعم بقوله: ليس الإكرام والإهانة في كثرة المال وقلته ولا في سعة الرزق وضيقه، وإنما الإكرام في توفيق العبد لطاعة ربه، والإهانة إنما هي في خذلانه والتقلي عنه، وحينئذ يقتحم المعاصي اقتحاما. كان هذا في معرض ذم الله لأقوال الإنسان، ثم عقب عليه بذم أفعاله مخاطبا له قائلا: لكل من يصنع هذا الصنيع المذموم كلا، إن لكم أفعالا هي شر من أقوالكم، إنكم إن أكرمتم بالغنى لا تؤدون فيه الحقوق الواجبة من إكرام اليتيم والإحسان إليه، ولا يحض بعضكم بعضا على إطعام المسكين، وقد ذهبتم إلى أبعد من ذلك في حب المال حيث تجمعونه من حلال وحرام فتأكلون نصيب النساء والأطفال من الميراث وتجمعونه إلى نصيبكم، وتحبون جمع المال على أي وجه كان حبا شديدا مفرطا حتى لو كان بحرمان أصحاب أهل الحقوق حقوقهم. وفي الآيات أن الواجب على العبد أن يشكر الله تعالى على نعمه معترفا أن ذلك من فضل الله عليه، لا لجاه العبد ولا لرفعة قدره ولا لحسبه. وفي الآيات الإشارة إلى أن النظرية المادية والنظرة المادية إلى الحياة ليست بحديثة عهد، فقد عرفها الماديون في مكة من مشركي قريش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآيات أن على العبد أن يصبر على امتحان الله له بالفقر والضيق في الرزق ولا يظن أن ذلك إهانة له. وفي الآيات أنه ليس من علامات السعادة أو الشقاوة كثرة المال أو قلته، بل المقياس هو التفاوت في طاعة الله تعالى. وفيها وجوب إكرام اليتامى والحض على إطعام الجياع من الفقراء والمساكين. وفي الآيات التغليظ على من أهان الأيتام والمساكين أو انتقص شيئا من حقه. وفي الآيات الإنكار الشديد على من أسرف في حب المال وسعى في جمعه من أي طريق كان. ثم قال ربنا جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. كلا كلمة ردع وكلمة زجر، ما هكذا ينبغي أن يكون عملكم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، استأنف تعالى الكلام وأتى بهذا الوعيد الشديد بعد الردع والزجر. كلا، هذا ردع وزجر، أعقبه وعيد شديد. إذا دكت الأرض دكا دكا، والدك الكسر والدق، والمراد زلزلت، وجاء ربك مجيئا يليق به لفصل القضاء بين العباد، وجاء ربك والملك صفا صفا مصطفين ذوي صفوف. ما هكذا ينبغي أن يكون حالكم، فإذا زلزلت الأرض وكسر بعضها بعضا وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه والملائكة صفوفا صفوفا، وجيء يومئذ بجهنم مزمومة والملائكة يجرونها بأزمتها. يومئذ يوم يجاء بجهنم على تلك الصفة، يومئذ يتذكر الإنسان يتعظ ويتوب الكافر وأنى له الذكرى، يظهر التوبة ومن أين له التوبة، يقول يا ليتني قدمت الخير والعمل الصالح لحياتي في الآخرة أي لآخرتي. جيء في ذلك اليوم العظيم بجهنم، يومئذ يتعظ الكافر ويتوب، ومن أين الاتعاظ والتوبة وقد فرط فيهما في الدنيا وفات أوانهما. يقول يا ليتني قدمت لحياتي في الآخرة أي لآخرتي، يقول يا ليتني قدمت في الدنيا من الأعمال الصالحة ما ينفعني لحياتي في الآخرة التي لا موت فيها. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، لا يعذب أحد من الدنيا كعذاب الله الكافر يومئذ، ولا يوثق ولا يقيد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق كوثاقه أحد. والوثاق الإسار في السلاسل والأغلال، ففي ذلك اليوم العصيب لا يستطيع أحد ولا يقدر أن يعذب مثل تعذيب الله من عصاه، ولا يستطيع أحد أن يوثق مثل وثاق الله، ولا يبلغ أحد مبلغه في ذلك. يا أيتها النفس المطمئنة إلى ما وعد الله المصدقة بما قال الله، ارجعي إلى ربك، ارجعي إلى الله راضية مرضية، راضية بالثواب، مرضية عنك عنده. فادخلي في عبادي، فادخلي مع عبادي في جنتي، في جملة عباد الصالحين المطيعين المصطفين الأخيار، وادخلي جنتي معهم. فتلك هي الكرامة التي لا كرامة سواها ولا فوقها. يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله والإيمان به وبما أعده ربها لها من النعيم مع المؤمنين، ارجعي إلى ربك وجواره راضية بإكرام الله لك، والله سبحانه قد رضي عنك. فادخلي في عداد الصالحين من عباد الله المتقين، وادخلي معهم جنة رب العالمين. بعد أن ذم سبحانه ما تقدم من أقوال الإنسان وأفعاله، أورد شيئا من أهوال يوم القيامة، وأعقبها بتحسر الإنسان المفرط في دنياه حين يشاهد الأهوال. فذكر سبحانه أن الأرض تدك مرة بعد أخرى، ويكسر كل شيء عليها من جبال وبناء وشجر، ويجيء الله لفصل القضاء بين عباده مجيئا يليق بجلاله وعظمته، وتجيء الملائكة صفوفا بين يديه سبحانه، ويؤتى بجهنم كما جاء في الحديث عند مسلم وغيره من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. عندئذ وفي ذلك اليوم يتذكر الإنسان تفريطه ويتذكر ما قدمه من عمله في الدنيا، ويطاعب الكافر ويتوب، ولكن هيهات هيهات، وكيف تنفعه التذكرة؟ ومن أين له التوبة؟ فيندم على ما كان منه من المعاصي إن كان عاصيا، ويتمنى لو قدم في دنياه الخير والعمل الصالح لآخرته ولحياته الدائمة. وفي ذلك اليوم ليس أحد أشد عذابا من تعذيب الله لمن عصاه، وليس أحد أشد وفاقا من الله لمن كفر به، ولا يبلغ أحد من الخلق ما يبلغه الله في العذاب لمن كفر به وعصاه. وهذا العذاب والوفاق للمجرمين والظالمين. أما النفس المطمئنة الآمنة التي لا يستفزها خوف ولا حزن، وهي النفس المؤمنة، فيقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى جوار ربك وثوابه وما أعده الله لعباده في جنته، راضية في نفسك بالثواب مرضيا عنك، قد رضي الله عنها وأرضاها. ويقال لها: ادخلي في جملة عباد الله الصالحين وادخلي الجنة دار كرامته. يقال لها ذلك عند الاحتضار وفي سياقة الموت وفي يوم القيامة. وفي الآيات تقرير المعاد بعرض شبه تفصيلي ليوم القيامة، وفيها إثبات صفة المجيء لله تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته دون التعرض لها بتأويل أو تشبيه أو تمثيل أو تكييف كما أثبتها أهل السنة والجماعة. وفي الآيات بيان أهوال يوم القيامة وبيان وجوب الاستعداد لذلك بالعمل الصالح. وفي الآيات التحذير من الاغترار بالدنيا ولذاتها، وفيها التحذير من تقديم الدنيا على الآخرة، وفيها بيان شدة عذاب الله لمن عصاه وفرط فيما أوجبه عليه الله، وفيها بيان اشتداد حسرة المفرطين في طاعة الله وطاعة رسوله يوم القيامة، وفيها بيان مآل المؤمنين يوم القيامة مع ما فيها من تبشير النفس المطمئنة بالإيمان وذكر الله ووعده ووعيده بما يكون لها من البشرى عند الموت وعند القيام من القبر وعند تطاير الصحف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.